السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله تعالى وحياكم مع الأنسان وسهلا بالتوفيق الجسدي إن شاء الله تعالى مستعين بالله عز وجل وتوكلنا عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا شيخي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. كيف حالكم شيخي؟ أكرمكم الله بالجنة شيخي. نقرأ بعد إذن فضيلاتكم شيخنا. نقرأ إن شاء الله بعد إذن فضيلاتكم. نقرأ تلميذكم محمد فاروق. حاضر شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى لمسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا نصر بن باب عن الحجاج عن الحكم بن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائما محرما فغشي عليه، قال: فلذلك كره الحجامة للصائم. وبإليه قال: حدثنا نصر بن باب قال حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق يوم الطائف من خرج إليه من العبيد. وبيحدثنا نصر بن وهب عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الطائف من خرج إلينا من العبيد فهو حر، فخرج عبيد من العبيد فيهم أبو بكر فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيحدثنا نصر بن وهب قال حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين فأعطوا بجيفته مالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دفعوا إليهم جيفتهم فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية، فلم يقبل منهم شيئا. وبحدثنا نصر بن باب قال حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن العباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس. وبديه قال حدثنا نصر بن باب عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن أهل بدر كانوا 313 رجلا، وكان المهاجرون 76، وكان هزيمة أهل بدر 17. مضينا يوم الجمعة في شهر رمضان، قال عبد الله: وجدت في كتاب أبي بخط يدي. حدثنا مهدي بن جعفر الرملي وقال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جريج عن عطين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك. قال عبد الله: وجدت في كتاب أبي بخط يده. قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي وقال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن الحكم بن صعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن جدي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرج ومن كل ضيق مخرجا ورزق من حيث لا يحتسب. وبيحدثنا عفان وقال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرنا قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز أنه قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسأل عن أشياء، فشهدت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه، فقال ابن عباس: والله لولا أرده عن شر يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. قال: فكتب إلي: إنك سألتني عن سهم ذوي القرب الذي ذكر الله عز وجل من هم، وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وسألوا عن الذي من متى ينقضي يتم، وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه مال وقد انقضى يتمه. وسأله: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل منهم أحدا، وأنت فلا تقتل إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الغلم الذي قتله. وسأله عن المرأة والعبد: هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ وإنه لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيان من غنائم المسلمين. قال رحمة الله عليه: حدثنا عفان قال أخبرنا حماد عن عمار بن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حن عليه فأتاه فاحتضنه فسكن، قال: لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة. وبيحدثنا عفان وقال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله بني. قال حدثنا عفان وقال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن سالم من ابو جاضه من قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال دخلت انا وفتيات من قريش على ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فسالوا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر؟ قال لا. قال فقالوا فلعله كما يقرا في نفسه. قال خمسه هذه شر ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان عبدا مامورا بلغ ما ورسل به وإنه لم يخصنا دون النساء بثلاث أمرنا أن نسبغ الرضا ولا نأكل الصدقة ولا ننزي حمرنا على فرس. قال رحمة الله عليه حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل ناسا من بني هاشم بليل قال شعبة احسبه قال ضعفتهم وامرهم ان لا يرموا الجمرة حتى تطلع شمس. شعبة شك في ضعفتهم وبليل. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا معمر قال اخبرني ابن طوس عن النبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجعفة ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن لم قالهن لهم ولمن اتى عليهن من سوى وهم لمن أراد الحج والعمرة من حيث بدأ حيث حتى يبلغ ذلك أهل مكة أو أهل مكة. قال رحمة الله عليه حدثنا محمد جعفر قال حدثنا سعيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصيب من الروس وهو صائم من بنيه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا هشام عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وابنه 40 وكان في مكة 13 وبالمدينة 10 فمات وابنه 63 وبنيه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا هشام عن أكرمة عن ابن عباس انه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي احتجامه في راسه ومحرم بليه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبه عن عاصم بن الاحول عن شعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بشراب قال فاتيت بدلو من ماء زمزم فشرب قائما بليه. قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس انه اتى خالته ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل الى سقاية فتوضا ثم قام فصلى قال وقمت فتوضا ثم قمت عن يسري قال فاخذ بيدي فادرني من خلفي حتى اقمني عن يمين بني. قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حصين عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال لقد حفظت سنة كلها غير اني لا ادري اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر ام لا ولا ادري كيف كان يقرا هذا الحرف وقد بلغت من الكبار عتية أو عزية. قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع الثمر حتى يطعم أبليه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعد بالله فأعيد ومن سألكم بوجه الله فأعطوا أبليه. قال حدثنا ابو داود عن زمعة عن ابن طوس عن النبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحج ما اجره بليه. قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا حجاج عن ابي الزبير عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر لمن اعمر والركب لمن ارقب والعائد في هبته كالعائد في قيه بليه. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حجاج عن ابي الزبير عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعمر عمره فهي لمن اعمرها جائزه من أرقب رقبا فهي لمن أرقب جائزة ومن وهب هبة ثم عاد فيها فهو كالعائد في قيه بليه. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سبك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى بيت المقدس 16 شهرا ثم صرفت القبلة وبعد بليه. قال حدثنا احمد بن الحجاج قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا الحجاج بن ارضة عن الحكم عن ابي القاسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ثم ذبح ثم حلق بليه. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني محمد بن الوليد بن نويفع مولى ال زبير عن قريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ضمام بن ثعلبة اخ بني سعد بن بكر لما اسلم سال رسول الله صلى الله عليه وسلم التليفون اتحط على الفولد ويكون خطأ طريق الخطأ التليفون مش Please enter your security code. is in use at this time. شيخنا شيخنا Security code. You have $103.47. Please enter the number you wish to dial or press star to recharge the account. You have 4,138 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم شيخي. السلام عليكم ورحمة الله. نعم شيخ. السلام عليكم شيخنا. حاضر شيخ. قال رحمة الله حدثنا يعقوب وكان حدثنا أبي عن ابن إسحاق وكان حدثني محمد بن الوليد بن نوايف عن مولى آل زبيد عن قرب مولى عبد الله بن عبس عن عبد الله بن عبس رضي الله تعالى عنه نظم ابن ثعلبة أخي بني سعد بن بكر لما أسلم شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف رأيد الإسلام من الصلاة وغيرها وقعد عليه الصلاة الخمسة لم يزد عليهن ثم زكاة ثم صيام رمضان ثم حج البيت ثم أعلموا ما حرم الله عليه فلما فرغ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وسأفعل ما أمرتني به لا أزيد ولا أنقصه قال ثم ولى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إني يصدق ذو العقيصتين يا دخول الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها برحمتك يا أكرم الأكرمين منه بحدثنا سوري جمن ومن يكر حدثنا وشبنا علي بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن من عبس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر أرضها ونخل مقاسمة على نصف أمره قال حدثنا علي بن عاصم عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم ومجاهد عن من عبس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت خمسا لم يعطون أحد قبلي ولا أقول فخرا بعثت إلى كل أحمر وأسود فليس من أحمر ولا أسود يدخل في أمتي إلا كان منهم وجعلت لي الأرض مسجدا. وبحدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد العزيز يعني دبغ عن عبد الله الداناجي قال حدثنا عكرمة مولى بن عباس أنه قال صليت خلف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فكان إذا ركع وإذا سجد كبر قال فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال لا أم لك أو قال ليس تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليه قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرد عن يحيى بن الجزري قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرت جارية من بني هاشم فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأخذت بركبتيه فلم ينصرف. قال ابن عباس ومررت أنا ورجل من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ونحن على حمر فجئنا فدخلنا في الصلاة. إليه قال حدثنا علي بن اسحاق قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا خالد بن الحداء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض غلمة بني عبد المطلب واحدا خلفه واحدا بين يديه وبليه قال حدثنا معمر بن سلمة يعني الرقي عن الحجاج عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نكح الا بولين والسلطان مولى من لا مولى له بليه قال حدثنا معمر بن سلمة الرقي وقال حدثنا حجاج عن زريع عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله بليه قال حدثنا مروان بن عيط الفزاري وقال حدثنا حميد بن عدي العقيلي إليه. وقال حديث الضحك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سفر ركعتين وحين أقام أربعا. قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عن فمن صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين. قال وقال ابن عباس لم تقصر الصلاة إلا مرة واحدة حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ركعتين وصلى الناس ركعة ركعة وبنيه. قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة والمتشبهين من الرجال ابن النساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم شيخ. نعم شيخ. نعم شيخ. حاضر شيخ في امان الله استاذ اعزكم الله شيخ. مديرة الشيخ حفظه الله تعالى قال قالوا الشيخ يعني اتصل بعد يعني 15 دقيقة ثم قال 10 دقائق كأن الشيخ حفظه الله تعالى يريد أكرمكم الله الحمد والله أعلم. وبشر الذين آمنوا أن

دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا مكانكم شركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. Enter your security code. You have $103.34. Please enter the number you wish to dial. Press star to recharge your account. You have 4,133 minutes. Please hold while we connect your call. Assalamu alaikum, Shaykhana wa rahmatullah. Enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. You have 4,133 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم شيخنا. كان حفيدة الشيخ تقرأ عليه. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم. السلام. حاضر شيخ. بسم الله. حاضر شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسناده قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا ابن الزبير عن الحكم عن مقاس من عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما فاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة أوضع الناس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أيها الناس ليس البر بإضاء الخيل ولا الركاب. قال فما رأيت من رافعة يديها عادية حتى نزل جمعا. وبيحددنا اسماعيل بن عمر قال حددنا ابن ابي دبن عن شعبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه سمع ابن زيد رضي الله تعالى عنه كان يريد فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فدخل الشعب فنزل فاهراق الماء ثم توضا وركب ولم يوصل. وبيلي قال حددنا سعد بن ابراهيم قال حددنا ابي عن صالح عن ابن شبن انه سلم من الناس ان اخبره ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره ان امراه من خثعم سفدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع والفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضه الله عز وجل في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يسوي على رحلتي فهل يقضي عنه ان حج عنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فاخذ الفضل بن عباس ان يلتفت الي وكانت امراه حسناء فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الاخر. وبليه قال حددنا حسين بن ابن حسن الاشقر وقال حددنا ابو قدينة عن عطين عن ابي طحان بن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال مره يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وقال كيف تقول يا ابا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه واشار بالسببات والارض على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير باصابعه. قال فانزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. وبليه قال حددنا حسين الاشقر قال حددنا ابو قدينة فابو قدينة عن عطين عن ابي طحان بن عباس رضي الله تعالى انه قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وليس في العسكر ماء فاتاه رجل فقال يا رسول الله ليس في العسكر ماء؟ قال هل عندك شيء؟ قال نعم. قال فاتني به. قال فاته بإناء فيه شيء من ماء قليل. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه على فم الإناء وفتح اصابعه قال فانفجرت من بين اصابع عيون. وامر بلالا رضي الله تعالى عنه قال فقال نادي في النسي الوضوء المبارك. وبليه قال فقال نادي في النسي الوضوء المبارك. قال رحمة الله عليه حدثني يونس قال حدثنا احمد بن علي بن زيد عن الزبير عن ابن خريت عن عبد الله بن شقيق انه قال خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهم يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وعلق الناس ينادون الصلاه وفي القوم رجل بني تميم فجعل يقول الصلاه الصلاه. قال فغضب قال اتعلمني بالسنه؟ شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال عبد الله فوجدت في نفسي من ذلك شيئا فلقيت ابا هريره رضي الله تعالى عنه فسالته فوافقه. بليه قال حدثنا عفان وقال حدثنا احمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول من جحد ادم عليه السلام او قال اول من جحد ادم ان الله عز وجل لما خلق ادم عليه السلام مسح ضاره فاخرج منه ما هو من ذراري الى يوم القيامه فجعل يعرض ذريته عليه فراى فيهم رجلا يزهر فقال اي رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود عليه السلام. قال اي رب كم عمره؟ قال 60 عاما. قال رب زد في عمري. قال لا الا ان ازيده من عمرك. وكان عمر ادم عليه السلام 1000 عام فزاد 40 عاما فكتب الله عز وجل عليه بذلك كتابا واشهد عليه الملائكه. فلما حضوض الى ادم عليه السلام واتته الملائكه لتقبضه وقال انه قد بقي من عمري 40 عاما وقيل انك قد وهبتها لابنك داود. قال ما فعلت؟ وابرز الله عز وجل عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكه. قال رحمه الله عليه حددنا عقانه قال حددنا ابو عونه قال حددنا ابو شر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا راهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه رضي الله تعالى عن معامدين إلى سوق عقاض وقد حل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب. قال فرجعت الشياطين إلى قوم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال فقالوا ما حل بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حل بينكم وبين خبر السماء؟ قال فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حل بينهم وبين خبر السماء. قال فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنخلة عامدا إلى سوق عقاض ويصلي بأصحابه رضي الله تعالى عن صلاة الفجر. قال فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا والله الذي حل بينكم وبين خبر السماء. قال فهنالك حين رجعوا إلى قوم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به الآية. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه وإنما أوحي إلي قول الجن. بليه قال حدثنا عفان وقال حدثنا وهيب وقال حدثنا عبد الله بن نوط وسمع نبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل شام الجعفة ولأهل نجد فرن المنازل ولأهل اليمن يلملمهن لهم ولكل آت علي أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشا حتى أهل مكة من مكة. وبنيه قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن نوط وسمع نبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة رضي الله تعالى عنها وهو محرم. بنيه قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن نوط وسمع نبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجر في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لصبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. وبكتابه لصبح وبليه قال: حدثنا عفان، وقال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبد الله بن طوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أن يبيع الرجل طعاما حتى يسوي فيه، وقال: فقلت له: كيف ذلك؟ قال: ذلك دراهم بدراهم وطعام مرجاء. وبليه قال: حدثنا عفان، وقال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبد الله بن طوس عن كلمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي، فقمت فتوضأت، فقمت عن يسري فجذبني فجرني فأقمني عن يمني فصلى 13 ركعة القيام فيهن سواء. وبليه قال: حدثنا عفان، وقال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أبو عن ابن أبي مليكة قال: قال عروة لابن عباس رضي الله تعالى حتى ما تضل الناس يا ابن عباس. قال: ماذاك يا عرية؟ قال: تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج، وقد نهى عنها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة: هما كان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم به منك. وفي إليه قال: حدثنا عفان، وقال: حدثنا همون، وقال: أخبرنا قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عقبة بن عامر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى البدية، فقال: إن الله عز وجل لغني عن نذر أختك لتحج راكبة ولتهدي بدنة. وبليه قال: حدثنا عفان، وقال: حدثنا وهيب، وقال: حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم كذا فلم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نار لا يختلق ولا يوضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطها لقطت إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله تعالى عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. قال: إلا الإذخر. وبليه قال: حدثنا عفان، وقال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن سبيع عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجل اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المدعي البينة فلم يكن له بينة، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قد فعلت ولكن غفر لك بإخلاصك قول لا إله إلا الله. وبليه قال: حدثنا عفان، وقال: حدثنا شعبة، وقال: حدثنا المغيرة بن نعمان شيخ من النخعي قال: سمعت سعيد بن جبير رحمة الله عليه يحدث قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، وإنه سيجاء بأناس من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال، فلا أقولن أصحابي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما حدث بعدك، فلا أقولن كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال إن هؤلاء لم يزلوا مرتدين على عقب منذ فارقتهم. قال شعبة: أمن له علي سفيان، فأمن له علي سفيان مكانه. بليه قال: حدثنا محمد جعفر، قال: حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من أطلق ما فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فذكره. بليه قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، قال: حدثنا بشر عن سعد بن جبير أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم، توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. وبليه قال: حدثنا عفان، وقال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الحجاج بن أرطغرل، قال: حدثنا مجعفر بن محمد بن علي، قال: يعني حجاجا، وحدثني الحكم عن مقاس بن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين أبيضين وفي برد أحمر. وبليه قال: حدثنا عفان، وقال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا عطاء بن سيبي عن سعد بن جبير عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام جاء بإسماعيل عليهما السلام وهاجر فوضعهما بمكة في موضع زمزم، فذكر الحديث ثم جاءت من المروة إلى إسماعيل وقد نبعت العين فجعلت تفحص العين بيدها كذا حتى جاءت مع الماء من شقيه ثم تأخذ بقدحها فتجعل في سقاياها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمها الله آمين لو تركتها لكانت عينا سائحة تجري إلى يوم القيامة. وبليه قال: حدثنا عفان، وقال: حدثنا وهيب، وقال: حدثنا موسى بن عقبة، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل إما درعا مشويا واما كذبا ثم صلى ولم يتوضا ولم يمس ماء وبليه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا خالد وقال حدثنا يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا فامرهم فجعلوها عمره ثم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لفعلته كما فعلوا ولكن دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه ثم انشب اصابعه بعض في بعض فحل الناس الا من كان معه هدي. وقدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اهللت؟ قال اهللت بما اهللت به. قال فهل معك هدي؟ قال لا. قال فاقم كما انت ولك ثلث هدي. قال فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنات وبليه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا حماد عن فاروق بن السبخي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرة جاءت بابنها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابني هذا به جنون وانه ياخذ عند غدائنا وعشائنا فيفسد علينا. فمسح رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صدره ودعا فسعى سعة. قال عفان فسألت عربيا فقال بعضهم على اثر بعض وخرج من جوفه مثل الجرو الاسود وسعى. قال رحمة الله عليه حدثنا عفان وقال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشل من قدر عظما فصلى ولم يتوضا به. قال حدثنا عفان وقال حدثنا ابن العطار وقال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن زيد عن ابي سلم عن الحكم بن ميناء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لينتهين اقوم عن ودعهم الجمعه او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكذبن من الغافلين. نعوذ بالله. وبه قال حدثنا خالف بن الوليد قال حدثنا خالد عن يزيد بن ابي زيد عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. قال فقلت ما المترجلات من النساء؟ قال المتشبهات من النساء بالرجال. وبه قال حدثنا عفان وقال حدثنا احمد بن سلمة قال اخبرنا علي بن زيد عن رجل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. وبه قال حدثنا عفان وقال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا ابو خير بن الاخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان قال فرض الله الصلاه على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربع وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعتين. وبه قال حدثنا عفان وقال حدثنا احمد وقال اخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد من ولد ادم عليه السلام الا قد اخطا او هم بخطيئه ليس يحيى بن زكريا وما ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس بن متى عليه السلام. وبه قال حدثنا عفان وقال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن يحيى بن الجزري ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مرت انا وغلام من بني هاشم على حمر وتركناه ياكل من بقل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصرف وجاءت جاريه تشدان حتى اخذت بركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصرف. وبه قال حدثنا عفان وقال حدثنا شعبه قال قتاده اخبرني قال سمعت ابا حسان يحدث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفه ثم دعا ببدنته او اتي ببدنته فاشعر صفحه سنامها الايمن ثم سلت الدم عنها وقلد بنعلين ثم اتي راحلته فلما قعد عليه وسود به على البداء اهل بالحج. وبليه قال حدثنا عفان وقال حدثنا ابن بن يزيد قال حدثنا قتاده عن ابي العاليه الرياحي عن ابن عمكم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ثم اتى راحلته. عندكم هكذا اتي؟ قال حدثنا عفان وقال حدثنا ابن بن يزيد قال حدثنا قتاده عن ابي العاليه الرياحي عن ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس ان النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوه عند الكرب لا اله الا الله العليم العظيم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. قال رحمه الله تعالى عليه حدثنا عفان وقال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية قال سمعت ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهز قال حدثنا شعبة وقال أخبرني قتادة عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما ينبغي لعبد أن قال عفان وعبد لي أن يقول أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبي وبليه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا شعبة وقال أخبرني أبو بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن خالته أم حفيد أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سمنا وأضبا وأقطا قال فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولو كان حرما لم يؤكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت من؟ قال لو كان حرما قال ابن عباس. وبه قال حدثنا عفان وقال حدثنا شعبة قال عمرو بن ذر أنبأنا طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أمرت أن أسجد على سبعات ولا أكف شعرا ولا ثوبا ثم قال مرة أخرى أمر نبيكم صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم أن يزود على سبعين ولا يكف شعارا ولا توبا وبليه. قال حدث العفن وقال حدث الحمد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مران عن ابن بصر رضي الله تعالى عن من ناجي بليل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قد حبب إلي الصلاة فأخذ منها ما شئت. وبليه قال حدث العفن وقال حدثنا أبو الأحوص قال أخبرنا سيما كن عن أكرمة قال ابن بصر رضي الله تعالى عنهما وجدت وأنا نائم في رمضان فقيل لي إن ليلة ليلة القدر قال فقمت وأنا ناعس فتعلقت ببعض أطنب فسطاد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يصلي فنظرت في تلك الليلة فإذا هي ليلة 23. بلي قال حدثنا عفان وقال حدثنا دبيتون يعني ابن زيد قال حدثنا هلال عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبت الليالي المتتابعة طويا وقالوا لا يجدون عشاء قال وكان عامة خبز الشعير. بلي قال حدثنا عفان وقال حدثنا سليمان بن كثير أبو داود الواسطي وقال سلمة بن شهاب يحدث عن أبي سنان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خطبنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقال فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلت ولو وجبت لم تعملوا بها أو لم تستطيعوا أو قال لم تستطيعوا أوتى أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع نبلي. قال حدثنا عفان وقال حدثنا همام وقال حدثنا قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وطاف سعيا وإنما سعى أحب أن يري الناس قوته. بلي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي وقال أخبرنا أبو زبيد عن الأعمش عن الحكم عن مكة بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى يوم تروية الظهر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم أخوه مرفقه أن يضعه على جداره. بل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن ميمون المكي أنه رأى ابن الزبير عابد الله وصلى بهم يشير بالتفي حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه. قال فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقلت له إني قد رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها فوصف له هذه الإشارة وقال إن حببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتدي بصلاة ابن الزبير. بن قال حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثني حمزة زكريا عن داود عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا سألوا عنه هذا الرجل فقالوا سألوا عن الروح فسألوه فنزلت ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا أوتينا علما كثيرا أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال فأنزل الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر بلي. قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أبي شبدة وسمعت وأنا من ابن أبي شبدة قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن يحيى بن كثير عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسلم لعلك قبلت أو لمست أو نظرت بلي. قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أبي شبدة وسمعت وأنا من عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو العوصي عن سبك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال لما تصحبوا في سفري والخليفة بالأهل اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في سفري والكآبة في المنقلب اللهم طوي لنا الأرض وهون علينا سفر. وإذا أراد الرجوع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حمدون. وإذا دخل أهله قال توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ أن القرآن أقوى من أمتي يمرقون من الإسم كما يمرق السهم من الرمية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصبروا ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض. بل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعت من عبد الله بن محمد قال حدثنا عابدة بن سلمان عن محمد بن صقر عن يعقوب بن عتبة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صدق أمية بشيء من شعره فقال رجل وثور تحت رجلي يمينه والنسر للأخرى وليس مرصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. وقال والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. بني قال حدثنا عبد الله بن محمد وسمعت أنا من عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصالح بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من مساجدا وضوء حتى يضجع فإنه إذا ضجع استرخت مصاصر ابنه. قال حدثنا عبد الله بن محمد وسمعت أنا منه قال حدثنا مخلد بن الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من رجل أخذ امرأة أو سبع فنازعته قائمة فقتلا فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأمرها فنهى عن قتل النساء. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث إلى مودة فصامل زيدا فإن قتل زيد فإن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فابن رواحة فتخلف ابن رواحة فجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا فقال ما خلفك؟ قال أجمع معك. قال لغدوة أو قال روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من من وطئ حبلا وبلي. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال وسمعت أنا منه قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن المتزم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أصيب يوم الخندق رجل من المشركين وطلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنوه فقال لا ولا كرامة لكم. قالوا فإنا نجعل لك على ذلك جعلا. قال وذلك أخبثه وأخبثه بلي. قال حدثنا عبد الله بن محمد وسمعت أنا منه قال حدثنا شريك عن حسين عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به يتقي بفضول حر الأرض وبردها. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد وسمعت أنا منه قال حدثنا مخلد بن الأحمر عن داود عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر أبو جهل فقال ألم أنهك فانتهر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو جهل لم تنتهرون يا محمد والله لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا منه. قال فقال جبريل عليه السلام فليدعو ناديا. قال فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه والله لو دعا ناديا ولا أخذته زبانية العذاب. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد وسمعت أنا منه قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الحجاج عن الحكم عن قاسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم يقوم فيخطب. وبه قال حدثنا عثمان بن محمد وسمعت أنا من عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منكم من أحد إلا وقد وكل أبي قارين ومن الشيطان. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال نعم ولكن الله أعانني عليه فأسلم. وبحدثنا عثمان بن محمد وسمعت أنا من عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبي قال حدثنا ابن عباس قال ليلة أسري بنبي الله صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة فسمع في جانبها وحشا أو وحسن وجسا. قال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا بلن المؤذن. فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم فسمع في جانبها وجسا. قال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا بلال للمؤذن. فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى الناس قد أفلح بلال رأيته له وكذا وكذا. قال فلقيه موسى فرحب به وقال مرحبا بالنبي الأمي. فقال وهو رجل آدم طويل صابط شعره مع أذنه أو فوقهما. فقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا موسى عليه السلام. قال فمضى فلقيه عيسى فرحب به وقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا عيسى. قال فمضى فلقيه شيخ جليل مهيب فرحب به وسلم عليه وكلهم يسلم عليه. قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك إبراهيم. قال فنظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف. قال من أولى يا جبريل؟ قال أولى الذين يأكلون لحوم الناس وراء رجلا أحمر أزرق جعدا شاعثا إذا رأيته. قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا عاقل النقد. قال فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. فلما انصرف جيء بقدحين أحدهما عن اليمين والآخر وعن الشمال في أحدهما لبن وفي الآخر عسل فأخذ اللبن فشرب منه. فقال الذي كان معه القدح وصرف البذرة وبه قال حدثنا عثمان بن محمد وسمعت أنا منه قال حدثنا جرير. نعم شيخ. نعم شيخ. نعم شيخ. حاضر شيخ. حاضر شيخ. جزاك الله عنا خيرا شيخ السادي. بارك الله في عمرك شيخ. أحسن الله إليكم شيخ. أحسن الله إليكم شيخ. الله يحفظكم شيخ. أستأذنكم والدي وأستاذي وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى نبدأ إن شاء الله من الحديث رقم 2362. بعده بالحديث كان المجلس الثالث أو اليوم الثالث من مجالس الرياض في قراءة المسند على جماعة من المحدثين وتحديدا على 4 من المشايخ. هنا هذا المجلس رقم 20. عفوا الحديث رقم 2332، ثم أتي راحلته، هكذا عندكم؟ ثم أتي راحلته. ابتعدوا.